لهذا لعلي أن أنتهي بمسألة، أقول أن أعظم استثمار يستثمره المرء أن يستثمر بأبيه وأمه. لماذا؟ لأن الإحسان للأب والأم يعود عليك بالنفع من أبنائك، فمن أحسن لأبيه اعلم أنه يحسن لأبنائه، وأبنائه هو حتى أبين لك المعنى، ما تضعه في يد أبيك سيأتي الابن يضعه في يدك، فأنت بالخيار، إن كنت عاقا ستبتلى بابن عاق. هذا بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، كما قالها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لهذا هكذا الدنيا، ما معنى الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ أنت تقرأها صباحا ومساء، ما معنى قيوم؟ قيوم قائم بأمور الدنيا جل وعز شانه، يجازي الحسنة بالحسنة والسيئة بالسيئة. لهذا أعظم استثمار أنت تستثمره في حياتك إذا نظرت لمن؟ لأبيك وأمك قبل أبنائك. لأن الابن على فكرة نسبة احتمال أن ينفعك الابن ربما 10% أو 50%، لكن نسبة احتمال أن ينفعك الأب 99%. الأب لا يظلم أبناءه، وإن كان يوجد أباء قد ظلموا أبنائهم اعلم أنها حالة شاذة وتذهب، لا تقيس مقياس تقول والله أنا بما صنع لي، صنع لك أو جدك على الدنيا، صنع لك أو من ربك؟ حين يأتيني رجل يقول ترى أنا أبي ما صنع لي يا شيخ، من ربك؟ ما الذي أدخلك المدرسة؟ ما الذي كان يدفع إليك حتى تلبس وتشتري الأدوات المدرسية والحقائب وتأخذ مصروفك؟ الأم؟ من ربك؟ لهذا هذه الكلمة أحيانا تصيبك بانقلاب في رأسك. يأتي رجل يقول أنا أبي ما صنع لي، ما رباني، وكيف قوي عظمك وأصبحت تنطق باللسان؟ من الذي كان يصرف عليك؟ أم تظن أنه يصرف عليك رجل من الشارع؟ لهذا مهما كان الأب يبقى أب. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.